وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، أي أهل الجهل وأهل الشر وأهل الإحراف إذا جهلوا عليك، الجهل عليك بأن يعتدوا عليك أو أن يجاوزوا الحد معك، فقل سلام، يعني لا يماشي ولا يشايرهم في الجهل، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وكما قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن الدعاء إلى المأثور والمسنون أن الإنسان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا من الدعاء الذي يسن أن يقوله المسلم عند خروجه من بيته، وهذا الدعاء فيه فقه عظيم، وأن يدعو الله جل وعلا أن يبعد عنه كل أنواع الشر. فإن وقع أن جهل عليه واعتدي فإنه يقول سلام عليه. أما إن كان صائما فقل ماذا يقول؟ فإن شاتمه أحد أو جهل عليه كما جاء في الرواية الصحيحة فليقل: إني صائم، إني صائم مرتين، وفي بعض الروايات ثلاث. لعلك سوف لعلك هنا للجزم والرجاء المحقق، فإن من يفعل هذا ويعرض عن الجاهل فإنه ماذا يسلم إن فعل ذلك واتبع الهدي النبوي في هذه المسألة. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، تنال العصمة إلا إن عصمت. ومن لك بالسلامة في زمان، أي أنه أين تحصل السلامة وكيف تحصل السلامة في زمان الحصول عليها صعب والعصمة من مما يتعرض له الإنسان صعب. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة من عصم يعصم، بمعنى منع وحفظ ومنع. ويصح أن يقال من تنال العصم أو العصم من جمع الأعصم وهو بمعنى المنع والحفظ أيضا. فيقول: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، فالسلامة في هذا الزمن صعبة، ولا يعصم إلا من وفقه الله تعالى وعصمه من الردى ومن الانحراف ومن الشد الموجود الذي انتشر بين الناس. ولا تلبث بحي فيه ضيم، الضيم هو الظلم، الضيم هو الظلم، يميت القلب إلا إن كبلت. ولا تلبث بحي فيه ضيم، يعني المكان الذي فيه الظلم فيه الشر فيه الفساد لا تلبث فيه. وذكر أهل العلم أن من أمور التوبة أن يهجر الإنسان التائب ما يجعله يتعلق أو ما له علاقة بهذه أو بالمعاصي التي كان فيها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100 بالرجل العابد الذي قطع عنه التوبة، ثم أتى العالم فقال بعد أن استفتاه هل له توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء أو بأرض فساد، فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله. ولا تلبث بحي فيه ضيم، البلدة أو البلد الذي فيه الظلم وفيه الجوع والفساد والشر والفسق والبدع ينبغي للمسلم أن يباعده وأن يهجره وأن يتركه. وقد كان السلف لا يبقون في أرض فيها بدع وضلالات إذا كان لهم منها منأى. وكم من واحد من الأئمة السابقين ذكر أنه سمع من يسب الصحابة بأرضه فقال لا أبقى فيها في أرض يسب فيها السلف ويسب فيها الصحابة. فهذا أيضا داخل فيه، ولكن يعني إن لم إن كان له منأى من ذلك، إن كان له منأى ويمكن أن يتحول فهذا الأولى له، ولا تفرد بحيث فيه ضيم أو ظلم والجور والفسق والشر، فهذا لا بد أن يهجر وأن يترك. وأعلى ما يهجر هو أرض الكفر، من كان بأرض كفر وجب عليه أن يهجر وأن يهاجر إلى أرض الإسلام. قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله يعفو عنهم. فلا بد من المهجران ومهاجرة دار الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين فإنه لا تراءى نارهما، أي لا يكون مطبخ الكافر بجنب مطبخ المسلم، المراد أنه لا يقترب من الكافر في دار الكفر، لا يقيم معه. هذا مما يجب أن يهجر. وكذلك أعظم ما يهجر المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فيهاجر أرض الشرك وأرض البدع وأرض الفسق والفجور وأرض الظلم ولا يبقى فيها، بحي فيه ضيم يميت القلب، لأن النظر إلى الظلم والمنكر وعدم تغيير يؤدي إلى إماتة القلب، يموت القلب، يصير يرى المنكر ولا ينكره، كما هو مشاهد الآن. لربما يمر الإنسان على مكان فيه غناء موسيقى من كثرة تكراره لا ينكر، ويتحدث مع من معه دون أن يجد في قلبه شيء أو يتغير ملامح وجهه وكأنه لا يوجد شيء. ولربما سمع سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما رأى الفجور والفسق من عري النساء ومن اختلاط الأخلاء بالحليلات ولا ينكر لأنه اعتاد ذلك. يميت القلب إلا إن كبلت، أي ربطت، إذا كبلت وربطت فلا سبيل لك للمفارقة، وهذا يسميه علماء الأصول المكره أو الإكراه الملجأ، الإكراه الملجأ، يعني المكره على فعل الشيء على قسمين: مكره ملجأ ومكره غير ملجأ، يعني قد يكره الإنسان على فعل شيء دون أن يلجأ فيهدد، لكن إذا أكره بأن ربط وكتف وأكرهوه على فعل شيء ما فهذا ملجأ فلا تكليف عليه. وغرب فالتغرب فيه خير، الغريب هو الذي يفارق البلاد، يطلق الغريب على من فارق بلده وباعد بلده، ويطلق الغريب أيضا على من تزوج من غير أهله وأقاربه. وغرب فالتغرب في غير خير، أي سافر في الأوطان وظل في الأرض، والسفر والظل في الأرض فوائد، فهي التعرف على خلق الله جل وعلا، وفيه معرفة التجارب، وفيه ملاقاة الناس وأصنافهم والاستفادة من الصالحين وأهل الخير والتقى، وفيه اكتساب الرزق، وفيه تحصيل العلم. وشرق إن بريقك قد شرقت، شرقت، قال شرقة بمعنى ماذا؟ أصابته الغصة بحيث ضاق عنه النفس. فإذا كان في منطقة فيها ظلم واعتداء لا تبقى فيها، فإما أن تغرب، وإذا وصل الظلم بك إلى حد يماثل ذاك الذي شرق حتى ضاق به النفس فشرق أيضا، ولا تبقى في هذه الأرض التي فيها الظلم والاعتداء. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، الخمول هو الكسل وترك العمل والبطالة أن ينقاد لهذا الكسل ولهذه البطالة فلا يعمل، هذا هو الخمول. وترك العمل وتكاسل وإنقاد للظروف التي تجعله يترك العمل واستسلم له، فليس الزهد هو الخمول ترك العمل أبدا، ليس هذا هو الزهد، فالزهد خلاف هذا. الزهد هو الترفع عن ملذات الدنيا وزخارفها وعدم الاستكثار منها والاستئثار بها وعدم الاكثار منها وعدم الانغماس فيها. قال زهد في الدنيا بمعنى امتنع من اخذ من الاخذ بزخارفها وملذاتها مما هو حلال من التوسع في ذلك، هذا هو الزهد. وما الورع هو ترك شيء من الحلال خشية الوقوع في الحرام، الورع ترك شيء من الحلال خشية الوقوع في الحرام. لأنت بها الأمير إذا زهدت، فمن زهد في الدنيا كان في مقام وفي مرتبة وفي مكانة الأمير، فلا ليس من اللازم أن يكون الزاهد خاملا بطالا غير عامل تاركا للعمل، لا، وإنما الزهد حقيقته عدم الاستكثار من متاع الدنيا وزخارفها وملذاتها والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا حقيقة الزهد. وأن يعني يستأثر بالعمل الذي يقربه إلى الله جل وعلا وبأعمال الآخرة عن أمور الدنيا، عن ماذا؟ عن أمور الدنيا. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، يعني لو كان في مقام فوق الأمير من حيث السمو والعلو والارتفاع فإنه أنت أي الزاهد في هذه الدنيا، فأنت أرفع منه مقاما، فأنت أرفع منه مقاما. وصدق ما قال، فالواقع يدل عليه. وإما نقل عن السلف مر أحد الأمراء فإذا بعالم يمشي في الطريق والناس حوله يسألون، فقال ما هذا؟ قالوا هذا فلان، لعله سعيد بن المسيب أو غيره. فقال هذا الأمير هذا هو الملك حقيقة، هذا هو الملك حقيقة. يطلب يعني يسألونه ويعني العالم يسألونه ويأخذون عنه العلم، وهم من ورائي ومن حولي ومن أمامي ومن قدامي يطلبون العلم ويسألون عن عمل يقدمهم ويدخلهم الجنة ويقدمهم إلى الله وعمل للآخرة. وليس الملك هو جدي بعض الناس من وراء أمير أو حاكم أو رئيس أو غير ذلك لطلب حطام الدنيا ليس له فيه ضرر أبدا. فلو أن هذا الحاكم أو الأمير سلب منه هذا الحكم وهذه الإمارة لما بحث ولا سأل عنه أحد. وأما العالم فعلمه معه حيثما حل وارتحل، حيثما حل وارتحل، كما قال الناظم نفسه في ماذا؟ في بداية النظم. فقد أشار إلى هذا وهو أن العلم مع الإنسان حيثما حل وأرتحل، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أليت أو إذا أليت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العمر المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه رزقا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذا العلم. أما المال فيحتاج من يحمله ويحرصه ويدافع عنه. فإن فارقتها أي الدنيا وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت إذا كنت على الزهد الذي سبق ذكره والعلم. وإن أكرمتها ونظرت إليها بنظر العلو والرفع، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام، هي دنيا من الدنو الخضار والتسفل، ولكن أكرمتها ورفعتها لإكرام فنفسك قد أهنت، لأن الذي يجري من وراء التسفل فلا شك أنه ماذا؟ أهان نفسه. ومن طلب العلا سهر الليالي، والذي يطلب الشيء العالي فإنه يعلو ويرتفع. جمعت لك النصائح فامتثلها، أبو إسحاق يقول لأبي بكر جمعت لك النصائح جمع نصيحة من الخلوص، فامتثلها حياتك ضرب أي مدة حياتك، فهي أفضل ما امتثلتها أي هذه النصائح، وهي نصائح غرض وفوائد عظيمة كما مر معنا. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، إنما أطلت العتاب وزدت من العتاب والملاومة والمعاتبة واللوم، لأنك أطلت فيما لا في البطالة وترك العمل والخمول والكسل. ولا يغرك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدتها، لأن المعروف المنكر يؤمر به وينهى عنه، ولا تقل فلان يأمر ولا يفعل وينهى ولا يفعل فتتبعه، لا، فوزره على نفسك. وهذه النصائح إذا سلمت لها وقبلتها وعلمت أنها حق فخذ بها ولا تردها، لأن الناصح لا يفعله، ما دام هي نصائح ناصحة خالصة صافية مبنية على نصوص الكتاب والسنة. ولا يغررك، لا تغتر ولا تغتر، أي لا تجعل عملي سببا لاتباعي في هذا التقصير، تقصيري التفريط وسهوي أي الغفلة وترك العمل. وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها 9 حسانا. هذه المنظومة كان عددها 6 أبيات و100، ثم أردفها الناظم 9 أخرى، وقد أردفتها أي أتبعتها 9 حسانا أبيات حسنة، يعني بدءا من قوله فليس الزهد في الدنيا خمولا. وكانت قبل ذا، قبل هذا العدد 106 115 قبل 106، وكانت قبل ذا 106. وصلي على تمام الرسل ربي، تمام الرسل ربي أي الذي أتم به الرسالة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعترته آله وأزواجه وذريته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وعترته الكريمة ما ذكرت. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الترغيب في ذلك في النصوص. فهذا تتمة هذا النظم، وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. فاللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين كما صليت وباركت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وآله الطيبين الطاهرين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبهذا نكون قد أتممنا هذا النظم والجامع للآداب والأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر.